تفضل تفضل. عفوا يا شيخ، في احد الاخوه قال لي بانه الشيخ الالباني، وقال شيخكم عرفيف، قال لي انه هو يقول في الجهاد بفلسطين انه يقول ان ما في جهاد او ما في جهاد بالصوره يعني في يعني الطيبه في الاسلام او المرجوه في الاسلام، انه اول شيء انه ما في تربيه يعني صحيحه التصفيه التي قلت عنها، وانه ما في اعداد للجهاد. فهو قال لي بالنسبه للتربيه، لماذا هو يقول بانه الجهاد في افغانستان فرض عين على كل فرض عين على المسلم، وهناك في هناك مجاهدين عقيدتهم مرتدية، وهناك مجاهدين عقيدتهم أشعرية، وعندهم بدع كثيرة، فيقول ليش هناك يعني ما في تربية؟ وقال إنه فرض عين والجهاد في فلسطين ما في تربية، وقال يعني ما في جهاد بالصورة المطلوبة. تفضل. أنا جوابي إنه مثل هذا السائل بأكد رأيي إنه ما في تصفية ولا في تربية. نعم. وأنه هذا الإنسان وله أمثلة بالعشرات الألوه أنهم لا يحضرون حلقات العلم. الشيخ الألباني المزعوم يقول هو معليش يقول ليس هناك جهاد في فلسطين وهناك جهاد في أفغانستان. نعم. وهذا فرق واضح لكل إنسان، ما يحتاج إلى إثبات الفرق بين الجهاد في فلسطين وبين الجهاد في أفغان. الآن بهذه المناسبة التي نعيشها نحن في هذا البلد الآن، والتي يمكن أن تهاجم من قبل اليهود، ماذا تتصورون يقول الألباني إذا هاجم اليهود هذه البلاد؟ فنقول حين ذاك اقبعوا في بيوتكم أم احملوا السلاح الذي تستطيعونه لتقفوا أمام اليهود؟ أريد أن أقول أن الوضع يختلف، قلت هذا من سنوات 6 أو 7، الوضع يختلف عن فلسطين كل الاختلاف عن أفغانستان، وأنا أخشى أن لا تعود أفغانستان. وبعض إخواننا الحاضرين الآن سمعوا مني هذا الكلام ربما من شهور أو سنين، أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. كيف توضع السدود بين المسلمين الذين يريدون فعلا أن يهاجروا أن يجاهدوا هناك في تلك البلاد، ثم لا يمكن أن يذهبوا ويقاتلوا كما فعل كثير من المسلمين في كل البلاد العربية، ولا بد أنكم على علم بذلك. وما ذهب الدكتور عبد الله عزام رحمه الله إلى تلك البلاد وتركه لبلاده اللي هو من فلسطين إلا دليل واقعي لما أقوله من فرق بين هذه البلاد التي لا جهاد فيها ولا يمكن الجهاد فيها وبين تلك البلاد. وإلا ما الذي حمل الدكتور رحمه الله أن يترك ما دام في جهاد؟ لأنه علم أنه لا سبيل إلى الجهاد هناك في فلسطين، لكن لما كان باب الجهاد في أفغانستان سار هو إليها، واستجاب له كثير من الشباب المسلم الغيور على الدين وعلى الإسلام، واستشهد هناك الألوف المؤلفة من المسلمين الغرباء عن تلك الديار فضلا عن سكان الديار. فإذا نحن نفرق بين واقع وواقع ونغمض عيوننا. لا يمكن الجهاد في فلسطين لأن فلسطين محاطة بدول لا تريد الجهاد مع الأسف الشديد، بينما هناك صحيح أيضا محاطة في بلاد لا تريد الجهاد، لكن كان هناك موجود ثغرة ومنها تسرب المسلمون إلى تلك البلاد وجاهدوا في سبيل الله ما شاء الله. ولذلك أنا أخشى ما أخشى، خاصة بعد ما وقعت الفتن الكبرى الآن فأنستنا الجهاد في أفغانستان وفي كل بلاد الإسلام، وشغلتنا نحن معشر المسلمين بعضنا ببعض، فأخشى ما أخشى أن تكون عاقبة هالفتن الكبرى أنه ما يكون نسمع صوت من جهاد في أفغانستان، ولا سيما أننا نقرأ محاولات لحل المشكلة هناك. أنا أود سياسيا. نعم سياسيا. فلذلك أنا بقول أن هذا الشخص الذي أرسلت إليه، ما الذي يمنعه أن يحضر حلقات العلم والدروس ويسمع الفرق بين هذه البلاد التي لا يمكن الجهاد فيها وبين تلك البلاد التي أمكن الجهاد فيها وكان يمكن، وأرجو أن يستمر هذا الإمكان. نعم. هو يركز يا شيخ على أنه أنت تقول أنه في فلسطين لا يوجد هناك تربية إسلامية صحيحة، يقول لك هناك في أفغانستان كذلك أنه هناك عقائد كثيرة كيف مرتدية وأشعرية. أنا أجبتك عن هذا بارك الله فيك. يعني إذا كان هناك الباب مفتوح. نعم. طب شوف يا أخي، في علماء بيقسموا الجهاد إلى قسمين. نعم. فرض عين وفرض كفاية، وإله تقسيم ثاني فرض طلب وفرض دفاع. فرض الطلب هو إعداد المسلمين لنقل الدعوة إلى بلاد الأخرى وإن كانت المسلمون يطالبون في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد ما حل الإسلام فيها، فلكي ينقلوا الدعوة إلى تلك البلاد لا تأخذ من عيد ولي، هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا الدعوة إلى بلاد الإسلام هذول الذين يؤكد في حقهم أن يكون محقق فيهم الوسطان، أي الجهاد النفسي وهي التربية الإسلامية التي نزلزل حولها، والجهاد المادي السلاحي. أما إذا هجم المسلمون في عقر دارهم فيجب أن يخرجوا لاستقبال المهاجم ورده من حيث جاء. هنا ما نقول نحن لا بدنا نستنى ليصير في تربية وتصفية ونحو ذلك، هذا جهاد الدفع المغير الكافر الذي أغار على الإسلام، هنا نقول انفروا كافة. أما في جهاد نقل الدعوة هذا لا يفيد إلا أن يتوفر فيه الشرطان. لعلكم تذكرون معي أن كثيرا من البلاد التي يوجد فيها شعوب إسلامية ما دخل الإسلام إليها بطريق السيف كما يظن كثير من الناس، وإنما دخل الإسلام إليها بطريق انتقال المسلمين باسم التجارة، فنقلوا الدعوة بمعاملتهم مع الكفار، فتبين لهؤلاء الكفار أن هذا الإسلام هو الذي ينبغي أن يكون شريعة هؤلاء الأقوام، فآمنوا دون أي ضغط وأسلموا. فإذا كنا نحن كما نسمع أحيانا بعض الأمثلة من بعض المسلمين في بلاد الغرب يكونون وصمة في أو نقطة سوداء في الإسلام والمسلمين بل وفي دينهم أيضا، لأنهم لا يمثلون الإسلام في تعاملهم مع الأقوام الذين يعيشون بين ظهرانيهم، لأنهم إما أن يكونوا جهالا بالإسلام فيسيئون إليه بدون قصد، أو أن يعرفوا الإسلام إلى حد بعيد، يعرفوا الحرام والحلال ولكنهم لا يبالون بالحرام والحلال. فإذا تصور الواقع هل يقرره الشرع أن الجهاد جهادان، جهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفار وجهاد لدفع الكفار الذين أغاروا على بلاد الإسلام. الآن حينما أغار الكفار على فلسطين فقامت الجيوش العربية زعموا للدفاع عنها، لكن الله أعلم شو كان هناك سياسة مدبرة لهذه الدول فرجعت مهزومة على أدبارها. فالآن انطوت صفحة الجهاد في فلسطين على هذا الواقع الأليم، وعيد الجهاد في أفغانستان منذ 10 سنوات وفتح الباب. فتح هذا الباب هو الذي جعلنا نحث المسلمين إلى أن يجاهدوا هناك مع أفغان. أما الآن هنا نحثهم على ماذا؟ على أن يقاتلوا اليهود بالهجارة كما يتفاخرون في بعض الجرائد والمجلات أن هذول أطفال إيش؟ أطفال الهجارة. هذا في الواقع يعني بيشجعوهم وما بيمدوهم، بيشجعوهم بالكلام ثم يخالفون عنهم بالأعمال والأفعال. طيب غير من كان هنا تفضل. حول النقطة يا شيخي، أخبار أمس اليوم قالت 14,000 في السجون من يوم الانتفاضة من شباب المسلمين المقاتلين، غير القتلى. 14,000 غير القتلى. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا، بدهم يحطوهم في موقع السياسي. شيخنا شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فيما معناه من قاتل تحت راية عمية إلى آخره، فهل هذا الحديث عام يشمل حتى القتال الدفاع؟ لا لا لا يشمل غيره. طيب شيخنا قوله تعالى، سؤال آخر شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، هل الأمر للوجوب وهل هو على إطلاقه لكل الناس وفي جميع الأمور؟ أولا الأمر للوجوب لا شك ولا ريب، للقاعدة الفقهية المعروفة أن الأصل في كل أمر هو للوجوب إلا لقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أما أنه يعني عام لجميع الناس فطبعا هذا ليس كذلك، وقبل أن أشرح لما ليس كذلك أريد أن ألفت النظر إلى شيء من الفقه الصحيح الذي ينبغي الانتباه له وعدم التورط ببعض القواعد التي ليست على إطلاقها وشمولها. من ذلك أن أي أمر بل وأي نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا النص كما طبقه الرسول علينا نحن أن نطبق، وليس يجوز لنا أن نأتي بمفاهيم جديدة لنصوص قديمة علما أن هذه المفاهيم الجديدة لم يجري عمل المسلمين بها. الآن المثال في الآية التي سألت عنها وشاورهم في الأمر، هذا النص مطلق ويمكن لأهل البرلمانات والذين يتورطون وينتسبون إليها وقد يسمون الإسلام الذي يستدلون للبرلمان بمثل هذه الآية أن الإسلام ديمقراطي، وأكبر دليل أنه قال للرسول شاورهم في الأمر. هل المقصود هنا بقوله تعالى شاورهم في الأمر كل فرد من أفراد الأمة؟ هذا أولا مما لا يسبق إلى ذهن مسلم عاقل يتصور عدم إمكانية تطبيق هذا النص بهذا الشمول الواسع كل فرد، أي سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان عالما أو جاهلا، ولا أريد أن أقول سواء كان مسلما أو ذميا، لأنه شاورهم في الأمر، يعني هل المجتمع الإسلامي هل عايش فيه هذا النبي الكريم الذي خطب بهذا النص مباشرة، ما أحد يخطر في باله هذا المعنى الواسع الشامل بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. إذن لابد من أن ننزل قليلا من هذه التوسعة والشمول الذي ذكرناه إلى ما هو أضيق مما هو يمكن أن يطبق عمليا. حين ذاك لابد من أن يفسر النص، شاورهم في الأمر، يعني بعضهم مش كلهم، لأن الكل لا يمكن كما صورت آنفا. ثم أيضا عليكم السلام ورحمة الله، ثم هذا البعض من صف منه أيضا قسما منه، وذلك بأن نقول طبعا أنا أدرس الآن نظريا ثم نهائيا أربطكم بالواقع الذي عاشه الرسول عليه السلام بين أصحابه في حدود تطبيقه لهذه الآية الكريمة. قلنا إذن البعض وليس الكل، لأن الكل مستحيل عمليا. ثانيا نقول هذا البعض لازم نصفي منه أو نشفي منه قسم، فنقول مثلا العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم. بداهة لابد ما نفهم هذا المعنى، لأنه مش معقول أن الرسول عليه السلام يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم. ملاحظين كيف أنه نحن عمنا نمشي الآن من الخيال نقترب إلى الواقع. فنقول إذن لابد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم. الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفا وكان بدهيا جدا أنه نظري غير عملي، كل الناس مسلمين وكفار، لا مسلمين فقط، كل المسلمين نساء ورجال، لا. الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.